بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الحديث عن الإيمان بالله تعالى وركائز الدعوة إليه، ننتقل إلى الأمر الآخر وهي قضية الإيمان باليوم الآخر وركائز الدعوة إليه وموقف هذا الأمر من الخطاب الدعوي. اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما يتضمن هذا اليوم من بعث ونشور وحساب وميزان وجزاء. والبعث هو إحياء الله تعالى الناس بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم وليجازيهم عليها. ونستطيع أن نثبت ذلك بركائز، منها الركيزة الأولى بأن هناك يوما آخر وأن هناك بعثا ونشورا. الركيزة الأولى إعادة الخلق أهون من ابتدائي. من الأشياء المهمة والمعلومة أن تكرار الصنعة أسهل على صانعها من صناعتها أول مرة. طبيعة الحال إن من صنع شيئا يستطيع أن يصنعه، فلو صنع نجار مثلا كرسيا ثم فككنا هذا الكرسي لأجزاء وطلبنا منه أن يعمله مرة ثانية كان من اليسر بمكان، وهذا والإعادة أهون من البداية. ولذا قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الركيزة الثانية قدرة الله تعالى في تأليف الضدين، فالله سبحانه وتعالى يؤلف بين الأضداد، فيخرج من احتكاك غصني شجرتين خضراويين مليئين بالماء نارا، كما قال الله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نهرا فإذا أنتم منه توقدون. قال قتادة: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. الركيزة الثالثة بيان طلاقة القدرة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى بقدرته يتحكم في هذا الكون كله، سمائه وأرضه، وهما من أعظم وأكبر المخلوقات وأكبر من خلق الإنسان، فالذي خلقهما وله السلطان المطلق فيهما قادر على إحياء هذا المخلوق الضعيف تارة أخرى. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهناك آيات أخرى كثيرة جدا تدور حول هذه المرتكزات الثلاثة التي ذكرناها، كمرتكز البدء والإعادة، كما في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وكما في قول تعالى في الركيزة بأن الله يرد على المنكر شبهته: فالذي خلقه من قبل لم يكن شيئا لقاد على إعادته بعد موته، كما في قوله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أيضا قوله تعالى في بيان القدرة الشاملة للكليات والجزئيات، قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا انتقلنا إلى أمر آخر، موقع الإيمان باليوم الآخر من الخطاب الدعوي. قضية الإيمان باليوم الآخر له موقع حيوي في الخطاب الدعوي، ولا بد أن يتلوه الداعية بأمر آخر وهي قضية الإيمان بالحساب والجزاء. فالله سبحانه وتعالى بعد أن يبعث الناس يسوقهم إلى موقف الحشر وينصب الميزان ليجازيهم على أعمالهم، قال تعالى يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وكما في سورة الحاقة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إلى آخر ما قال، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت حسابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية إلى آخر هذه الآية. ومن الآيات أيضا الدالة على الحساب والجزاء بعد البعث والنشور في اليوم الآخر قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والحديث عن اليوم الآخر والإيمان به وما يحدث فيه من حساب وجزاء ومجازاة على الأعمال، نرى أن القرآن الكريم قد طوع العقيدة في اليوم الآخر لخدمة العقيدة الإسلامية وحراستها وبيان بطلان العقائد المخالفة، وعلى الداعية أن يعتمد على هذا المنهج القويم من التذكير بالله من التذكير باليوم الآخر في حديثه عن العقيدة الإسلامية بكل أركانها، معتمدا على ذلك على آيات القرآنية الكريمة وعلى أحاديث النبوية الشريفة. كذلك ينبغي على الداعية أن يطوع عقيدة الإيمان باليوم الآخر في صياغة الخطاب الدعوي إلى العبادات وإلى المعاملات وإلى السلوكيات والأخلاقيات، وهكذا دائما وأبدا يستفيد الداعية من منهج القرآن الكريم في صياغة الخطاب الدعوي أن اليوم الآخر يمكن أن عقيدة اليوم الآخر دائما وأبدا تشكل دافعا معنويا قويا في حث المسلم على الالتزام بالعبادات والإتيان بها في مواقيتها، وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا في كل حركات وفي كل سكنات ويراقب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هناك يوما آخر يجازي فيه الله سبحانه وتعالى المحسنين على إحسانهم والمسيئين على إساءتهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعقيدة الإيمان باليوم الآخر إنما هو سلوى لكل مظلوم وسلوى لكل مكلوم، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي حقه يوم القيامة ويقتص من الظالم لهم حتى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. ولما يرى الكافر هذا الأمر ولما يرى الظالم هذا الأمر فيقول يا ليتني كنت ترابا، لأن الله سبحانه وتعالى بعدما اقتص من الدواب والحيوانات يقول لهم كونوا ترابا. عندئذ يتمنى الإنسان الظالم والمسرف على نفسه والمتنكب طريق الله المستقيم، يتمنى لو كان بهيمة في الدنيا ثم جعله الله سبحانه وتعالى ترابا في اليوم الآخر أو في الدار الآخرة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهناك قنطرة يحبس فيها الناس حتى الذين نجوا من النار وأصبحوا من أصحاب الجنة بعد اجتياز الصراط، يحبس الناس في قنطرة يقتص فيها من الظالم للمظلوم حتى الكلمة والشتمة واللطمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرح عليهم ثم طرح في النار والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والثبات على العزيمة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على ذلك مستمسكين بالله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.